الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه في الحقيقة تتمة للدروس التي كنا نأخذها العام الماضي، فقد كنا قد شرعنا في شرح حصن المسلم. حصن المسلم هو ذلكم المصنف الصغير المتضمن لأذكار الصباح والمساء والدخول والخروج وغير ذلك. ونحن كنا قد أخذنا 14 مجلسا، ولكننا لم نشرع في بيان الأذكار، وإنما أخذنا مقدمات ضرورية مهمة جدا، وهي مسجلة، المحاضرات مسجلة، ولعلنا ننشرها عما قريب إن شاء الله تعالى. وآخر نقطة كنا توقفنا فيها هي باب فضل الذكر، أو كما قال المصنف فضل الذكر، وشرع بعد ذلك في بيان الآيات التي تتحدث عن الذكر. وكنا قد أخذنا الآية الأولى، ألا وهي قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. في الحقيقة في الدروس الأولى قبل أن نشرع كنا قد أشرنا إلى فضل الذكر، ولهذا لم أفصل كثيرا. ومجمل ما يليق أن نقوله في هذه الآية وقد قلناه، ولكن كمراجعة، أن الله عز وجل أعطى للذكر شأنا عظيما، وأعطاه أهمية عظيمة جدا، حتى جعله من أشرف العبادات، بل لا يدخل الإنسان إلى الإسلام إلا بالذكر، ألا وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا ذكر، هذه الجملة عبارة عن ذكر، فبها تدخل إلى الإسلام. فأول واجب على المكلف، أول واجب على الإنسان، أن يذكر الله بالشهادتين، يتشهد. طبعا وفي هذه الآية التي أوردها المصنف رحمه الله كما ترون ضمنها يعني الشرط وجوابه، ولهذا قال أذكركم. فهنا فاذكروني، يعني إن فعلتم ماذا أفعل؟ أذكركم. فجزم لماذا؟ لوجود معنى المساواة في الأمر الأول، فاذكروني، الأمر لا بد أن يكون مجزوما. وفي الثاني قال أذكركم بالسكون، وفي اللغة العربية يلزم يقول أذكركم، لكنه قال أذكركم. لماذا؟ لأن الذكر الذي يذكرنا به ربنا كأنه مساو لذكرنا نحن له، من حيث السرعة التي تحدث، فبمجرد ما تذكر ربك، ربك يذكرك. لكن من حيث الأفضلية والقدسية لا شك أن ذكر الله لنا هو الأعظم، فقد جاء في الحديث الصحيح: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، حديث قدسي. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، وهم الملائكة. فإذا ذكرت الله عز وجل في نفسك يذكرك الله عز وجل في نفسه، لا يظلمك. أما إذا ذكرت الله جهرا، قلت مثلا سبحان الله والحمد لله، أو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا عز وجل يذكرنا في الملأ الذي عنده وهم الملائكة. كيف يذكرنا؟ يثني علينا، يثني علينا أي يمدحنا، هذا هو المقصود. وقالوا في هذه الآية العلماء أنها متعلقة بما قبلها، وهو قول الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. يعني بسبب إرسالي لكم للرسول الذي يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويزكيكم بسبب هذا أذكروني. ولهذا قالوا فاذكروني أو يعني في قوله تعالى فاذكروني أي بشكري أذكركم بعفوي. ومن السلف من قال فاذكروني بالإخلاص أذكركم بالخلاص يعني بالنجاة يوم القيامة. ومن السلف من قال فاذكروني بالدعاء أذكركم بالاستجابة أو الإجابة. ومن السلف من قال فاذكروني في الدنيا أذكركم في الآخرة أو أذكركم في الآخرة. ومن السلف من قال فاذكروني بمحامدي أذكركم بهدايتي. وقد قال الإمام القرطبي في هذا أي كما أرسلنا فيكم رسولا تعرفونه بالصدق فاذكروني بالتوحيد والتصديق به كما مر. والمراد بقوله تعالى فاذكروني يعني الصواب أن الذكر هنا يكون باللسان الذي يكون معه القلب حاضرا، لأن الذكر ذكر الله إذا لم يكن بحضور القلب لا ينفع صاحبه. ولهذا نرى بعض الناس يصلي أثناء الصلاة يتمتم وعقله بعيد، وكما قال الشيخ الألباني السبسبة. قال بعض الناس عندهم عادة يقال لها السبسبة. ما معنى السبسبة؟ قال لك بعد الصلاة لا يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، لا، إنما سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فإيش يصير هذا؟ سبسبة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تقولي سبسبة. أنت لما تقولها الأصل تتدبر سبحان الله معناه أنك نزهت الله عز وجل عن كل نقيصة، والحمد لله معناه أنك أثبتت لله عز وجل الحمد الذي يستحقه الذي يملكه والذي هو مختص به. هذا هو المقصود بهذه الأذكار من الإتيان بها. لا بد من أن يكون قلبك حاضرا مع لسانك. إذا استوقفه القلب يغربله فيخرج الكلام مع تدبر في هذا الأمر. طبعا هذا باختصار ما قلناه. وهنا عندنا فائدة كنت قد أشرت إليها، ألا وهي أن الكافر أو الفاسق قد يذكر الله. الإنسان الكافر بالله أو الإنسان العاصي هذا قادر يذكر الله عز وجل، ولكن هل ينفعه؟ بل العكس، يعود عليه بالعذاب. وهذا تأويل السلف وفهم السلف. فقد قال السدي رحمه الله تعالى ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله عز وجل، ولا يذكره مؤمن إلا ذكره برحمته، ولا يذكره كافر إلا ذكره بالعذاب، عياذا بالله. يعني الكافر ولا العاصي قد يذكر الله، الله عز وجل يذكره لكن بالذنب والعذاب. لأن بعض الناس يذكرون الله حتى في المعصية، فماذا يحدث لهذا الذكر؟ يصير مهينا. كاين بعض الناس يقول بسم الله لما يجي يشعل الدخان، لما يحط الدخان في فمه يقول بسم الله، وش يكون دار هنايا؟ أذل الذكر وامتهن الذكر، امتهن الذكر. إنسان تواعد مع إنسانة باش يديروا موعد ويخرجوا للفاحشة، يقولها اسمعي غدا نتلاقاو كيما تفاهمنا في زرطي وانا نزرطي ونتلاقاو الساعة الفلانية. تقول له إن شاء الله، تقول له إن شاء الله، واش دارت هنا؟ هي ذكرت الله عز وجل. فالله عز وجل لا يذكرها بالخير، وإنما يذكرها بالعذاب ويذكرها بالذنب. هذا هو المقصود من الكافر والعاصي إذا ذكر الله. لأن احنا لما نذكر الله عز وجل لا بد علينا أن نذكر الله عز وجل في صورة كاملة، لأن الله عز وجل عظيم وجليل، لا يليق به إلا الكمال ولا يليق به إلا الجلال والجمال. لهذا نحن ماذا نصنع؟ نذكره في أفضل الأوقات وفي أفضل الأماكن. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يذكر الواحد منا ربنا في بيت الخلاء، لا يجوز. لما يدخل الإنسان بيت الخلاء الدوشة والمرحاض هنا لا يذكر الله عز وجل، يذكر الله عز وجل قبل الدخول كما سيأتينا في بابه. قبل ما يدخل يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ومن بعد يفتح الباب ويدخل برجله اليسرى، بعدما يقضي حاجته يخرج برجله اليمنى ويقول غفرانك غفرانك. لماذا يقول غفرانك غفرانك؟ إنه كان في فترة لم يذكر فيها الله، فيستغفر الله عز وجل على هذا الأمر الذي لم يذكر فيه ربه. فات وقت، إنه سيأتينا أنه أيما مجلس يجلسه الإنسان لا يذكر فيه ربه سيكون عليه حسرة يوم القيامة. ولهذا كان السلف يتمشون في الأسواق ويقضون حاجاتهم خارج البيت وهم يتمتمون بذكر الله عز وجل، في أي مكان يذكرون الله عز وجل. أبو بكر كان كثر ما يقول لا إله إلا الله في كل حالاته، يقول لا إله إلا الله إلا الحالات التي لا يجوز فيها ذكر الله. وأحد العلماء كان لما يملي على التلاميذ في الفترة التي يسكتون فيها يذكر الله عز وجل، يقول لهم مثلا اكتبوا روى فلان، ثم لما يكتبوه ويقول سبحان الله الحمد لله أو استغفر الله أو أتوب إلى الله، وهكذا وقت كله في ذكر الله عز وجل. والإنسان لما يكون وقته كامل في ذكر الله عز وجل لا شك أن الشياطين لن تقرب منهم، ولا شك أن ذهنه يصفو، ذهنه يولي صافي ويرى الصورة واضحة ويتميز عن غيره، ويحميه ربه بمعيته، لأن الله يكون مع الذاكرين كما مر وقد شرحنا. وقال في هذا عالم آخر وهو عمارة الصيدلاني رحمه الله: حدثنا مكحول الأزدي قال قلت لابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله؟ فقال أو قال السائل: والله قد قال فاذكروني أذكركم. قال ابن عمر: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنتي حتى يسكت. والله المستعان. فالواحد لما يكون في المعصية ويذكر الله عز وجل يذكره بماذا؟ باللعنة، يلعنه بين الملائكة. نعرف من الناس العصاة، كاين بعض الناس عصاة لكن في قلبه من نوع من الخير، وهؤلاء يتوبون بسرعة ويرجعون إلى الله لأنه فيهم الخير أصلا. والله لما يكون مع معصية في مع أصدقائه في معصية، ولا مع صديقته في معصية، لما الواحد فيهم يذكر الله يقول له خلي ربي بجهه ما تجبدوش، رانا كامل غارقين في وحل المعصية خلي الله بجهه، لأنك لما تذكرك يعني جعلته في صورة لا تليق. لما تذكر الله عز وجل في المعصية تكون قد امتهنت اسم الله عز وجل ولفظ الجلالة. وكذلك مما تعلق بهذه الآية مسألة أخرى، وهي في قوله تعالى في تتمة الآية: واشكروا لي ولا تكفرون. الشكر في اللغة هو معرفة الإحسان والتحدث به، هذا هو تعريف الشكر. معرفة الإحسان يعني أنا أعترف بأنك أحسنت إلي وأتحدث به، أخبر بأنك أنت أحسنت إلي، هذا معنى كلمة الشكر، وكثير من الناس يذكرها ولا يعرف معناها، هذا لغة. أما الشرع فيه أن الشكر هو ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه، هذا هو الثناء، تذكر الناس الذين أحسنوا إليك بالخير وتمدح وبالكمال، ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه. وشكر الله للعبد ثناؤه عليه بطاعته له. قال الله عز وجل: واشكروا لي ولا تكفرون. الله عز وجل يشكر الناس، كيف يشكر الناس؟ يشكرهم بالثناء، يثني عليهم في الملائكة بأن عبدي فلان ابن فلان من الطائعين، وأي خير أعظم من هذا؟ أي خير أعظم من أن يثني عليك فيقول فلان ابن فلان عبد طائع، وفلان ابن فلان عبد صالح. الواحد منا يحب ماذا؟ يحب ثناء الناس عليكم السلام ورحمة الله، يحب ثناء الناس عليه ولا يهتم بثناء الله عليه. يعني أنت مثلا لو يقال لك إن الأستاذ الفلاني الذي تحبه يثني عليك بين التلاميذ، ماذا يحصل لك؟ تحبه أكثر وتفتخر. لو تسمع مثلا شخصا تحترمه بكثرة يثني عليك، عليكم السلام، لما تسمعه يثني عليك تشعر بالعزة. تخيل أنت الأم بتاعك في وسط الضياف تقول لهم ابنتي فلانة مثلا تفعل كذا وكذا وكذا، وتذكر الكمال، أوصاف الكمال، هذا البنت تعتز. فكيف لبعض المسلمين لا يهتمون بثناء الله عليهم؟ بعض الناس لا يهتمون، ما يهموش الله عز وجل هل هو راضي عنه أم هو ساخط، والعياذ بالله عز وجل. والفرق بين فاشكروني واشكروا لي، أو فاشكروني وفاشكروا لي، يعني ذهب البعض إلى أنه هنالك فرق وقالوا في ذلك كلاما، ولكن الصواب في المسألة أنه ليس هنالك فرق، والعلم عند الله. وقوله عز وجل ولا تكفروا، قال القرطبي الكفر هنا كفران النعمة، ليس الكفران الخروج من الإسلام. واضح؟ لما الإنسان يعطيه الله عز وجل نعمة ثم لا يحمد ربه عليها ولا يشكره، كيف يشكر الإنسان النعمة؟ بتسخيرها في طاعته. أعطاك الله تعالى نعمة العين، فلا تنظر بشهوة إلى ما حرم الله، ولا تنظر إلى ما لا يحل لك كالجوسسة وغير ذلك. أعطاك الله تعالى السمع، فلا تسمع الحرام كالمعازف، ولا تسمع السب والشتم برغبتك، هذا المقصود. تسمع القرآن، تسمع العلم، حلق الذكر، بهذا تكون قد شكرت الله عز وجل بنعمتك التي أعطاها لك ربك عز وجل. ولهذا قال القرطبي الكفر هنا ستر النعمة لا التكذيب بها، أي أنك تخفيها وإن لم تكذب بها. وقال السلف فاشكروا لي أي بالطاعة، ولا تكفرون أي بالمعصية. الحاجة اللي تخلي النعمة ثابتة عندك ما هي؟ الطاعة، الحفظ، نعمة عظيمة جدا أنك تحفظ الدروس، تحفظ القرآن. لكن إن عاصيت الله عز وجل يسحب منك هذه النعمة. ولهذا الشافعي رحمه الله في قصة كان يمشي فتجاوزناه نسوة فهب الريح فبانت ساق إحداهن، وهو كان يمشي ينظر أمامه وهن تجاوزنه هب الريح انكشفت الساق، فطأطأ رأسه فنسي شيئا من العلم، فذهب عند شيخه وقال له حدثني كذا وكذا فنسيت العلم، فما دواء ذلك؟ فماذا قاله شيخه واسمه الجراح وكيع بن جراح الرواسي؟ قال له عليك بترك المعاصي. فأنشد الشافعي بيتين من الشعر، فقال الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن الحفظ نور ونور الله لا يؤته عاصي. وكذلك قال أحد العلماء نظرت نظرة لا تحل لي فنسيت القرآن بعد 40 سنة. الحاجة اللي تخلي النعمة تزول منك هي المعصية، والحاجة اللي تخلي النعمة تترسخ عندك هي الطاعة. والشكر أنواع ثلاثة، يكون بالقلب، وذلك بأن تعتقد اعتقادا صحيحا في الله عز وجل، وأن تتوكل عليه تمام التوكل. وكذلك يكون الشكر، وهو النوع الثاني، باللسان، وذلك أن تعترف بلسانك بأن النعمة لله عز وجل ولم تحصلها عن طريق اجتهادك أو عن طريق حيلتك أو أن جدك أو أباك أو ورثاها لك، بل إنما كل النعم من الله عز وجل وحده، وما بكم من نعمة فمن الله، كما قال الله عز وجل. كل النعم، حتى الذي المال الذي تحصله بعد عناء، إنما ذلك بتوفيق الله، لأنه لو لم يوفقك للصحة والعافية لما استطعت أن تحصل ذلك المال، فالفضل كله يعود إلى الله عز وجل. ويكون بالجوارح، وذلك بطاعته تبارك وتعالى، تطيعه في كل ما أمر وتنتهي عن كل ما نهى عنه تبارك وتعالى، وذلك في قرآنه أو في سنة نبيه الصحيحة الثابتة. وهذه الآية كنا قد ختمناها بذكر بعض الأمور، ثم جعلنا آخر شيء أو آخر أمر هو بيان للمعنى الإجمالي. وأحببت في ذلك كلاما طبعا، وهذا المؤلف هو لي، هذا الكتاب هو لي أنا، وسميته الشرح المفهم على حسن المسلم. قلت نقلت فيه كلاما لعبد الرحمن السعدي رحمه الله، يقول فيه: وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان، كما أشرت في البداية. أفضل ذكر الله عز وجل هو الذي يكون فيه القلب حاضرا، لأنه يا جماعة إذا لم يكن القلب حاضرا صار الذكر ماذا؟ عادة وروتينا، كما بعض الناس بمجرد ما يسمع الآذان وش يدير؟ راح يتوضا ويكبر وعقله بعيد جدا. لماذا؟ لأن قلبه غير حاضر. أما لو أن قلبه كان حاضرا فإنه سيحصل له ماذا؟ روح الصلاة التي هي الخشوع، فيبكي عند قراءة القرآن ويحزن ويطمع ويرجو وهكذا. سبب هذا هو القلب وتغيراته. أما إذا كان روتينا آلة، بمجرد ما يأذن يتوضأ راح ينقر كالديك أربع نقرات، فإن هذا لا شك أنه لا يريده ربنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. العبرة مش بكثرة العبادة، العبرة بالإخلاص والمتابعة ولو كانت قليلة. يعني هذاك اللي يقوم الليل كامل من العشاء إلى الفجر وعقله بعيد ويقرأ بدون تجويد ولا يعرف معاني الآيات، هذا لا ينفعه شيء، لا ينفعه بشيء. أما إذا كان الإنسان يصلي ركعتين فقط بعد الشفع ويختم بالوتر وينام، ولكن يقرأ بخشوع وبتدبر وبحضور للقلب وبالبكاء، هذا أفضل من الأول. إن الله عز وجل هذه العبادة اللي إحنا نديروها لا تنفعه، ما تقولش يعني نكثر له منها لأنه ينتفع، لا، ما ينتفع بالعبادة، ما يتضرر بالمعصية. عز وجل غني عنا جميعا وغني عن كل الخلق، وكل الخلق محتاجون إلى الله عز وجل، فقراء له. قال السعدي: وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته. إذا كان قلبك حاضرا أثناء الكلام بالذكر تتلذذ المحبة، محبة الله تبارك وتعالى. قال: وكثرة ثوابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الصلاة ماذا قال؟ له ما عقل منها، يعني لك الأجر لما تصلي، الأجر اللي عندك بقدر وش كان عقلك فيه مستحضر يعني ولا محضر، بقدر ما كان عقلك حاضر بقدر ما تدي الأجر في الصلاة، وبقدر ما كان غايب بقدر ما تحرم من الأجر. كذلك الذكر متى يكثر ثوابه؟ إذا كان قلبك عند اللسان حاضراً. قال: والذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا، ثم من بعده أمر بالشكر، لأن الذكر يكون قبل الشكر. لما تحب تشكر الله تعالى وش يلزم؟ تثني على الله عز وجل، وثناؤك هذا عبارة عن ذكر، تقدم بين يدي الشكر الذكر. قال: فقال: واشكروا لي، أي على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم. والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا وباللسان ذكرا وثناء وبالجوارح طاعة وانقيادة لأمره، وهذا مر معنا، واجتنابا لنهيه. فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة، كما أشرنا بالشكر تبقى النعمة والنعمة الموجودة تزيد تكبر. قال لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني الله عز وجل قال لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم والتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقة أو الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرها، وأنه ينبغي لمن وفق لعلم أو عمل أن يشكر الله على ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغل بالذكر. هنا فائدة عظيمة، وهي أن النعمة التي ينبغي على كل واحد منا أن يسعى إلى تحصيلها هي ما كان من النعم الدينية وليس ما كان من النعم الدنيوية، لأن النعم الدينية يعطيها الله لمن يحب فقط، أما النعم الدنيوية فيعطيها الله لمن يحب ولمن لا يحب. أنت عندما ترى إنسانا رجلا كان أو امرأة عنده سيارة فخمة، هل تظن أن الله يحبه فأعطاه هذه السيارة؟ عندما ترى إنسانا له بيتا واسعا فسيحا قصرا، هل معنى أن الله يحبه فأعطاه القصر؟ لا. لماذا؟ لأن القصر والسيارة والشهادات والوظائف وغيرها دنيا، والدنيا حقيرة عند الله، ملعونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا ملعونة وملعون كل ما فيها إلا ذكر الله أو عالم أو متعلم باختلاف الروايات. فالله عز وجل عندما يعطي سيارة فخمة لإنسان لا يعني شيء، ولربما تجد إنسانا فقيرا جدا، تجد إنسانا فقيرا لكن الله يحبه، بينما تجد إنسانا غنيا لكن الله لا يحبه. ولهذا قال أحد الشعراء، وهي أبيات رائعة جدا، يقول فيها: رضينا بقسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فعز المال يفنى عن قريب وعز العلم باق لا يزال. أنت ترى إنسان يمر عليك بسيارة فخمة وله فيها الموسيقى صاخبة، شايفين هذا يفوت عليكم، لكنه من أحمق الناس، لا يعرف شيئا، جاهل، ما يقدرش يجيب جملة عربية، صلاته ما يرقعهاش إذا كان يصلي، بينما تجد العالم تجده فقيرا. في مرة من المرات، أنتم لعلكم ما تشفونهاش، كان واحد الإنسان هو عاهر وفاسق، وقولوا فيه كواش تحبوا من أوصاف الذنب، هو مغني مصري اسمه تامر حسني، سمعين به تامر حسني هذا؟ هذا مغني وفاسق وشاذ، مش رجل، مش رجل، إنسان شاذ. لما جاء الجزائر كارثة، رحبوا به بالشرطة وداروا له موكب عظيم وحجزوا له في فندق فخم جدا، وجابوا له ناس يعني غاشي كثير، وبعض السفيهات من بنات المسلمين، ولو يبكوا على جاله ولو يترامعوا ولو يقيسوا صوالحهم إلى آخره. هذا شكون؟ هذا رجل جاهل عامي وفاسق، وما هوش صالح نهائيا، وما هوش راجل، وكان غير رجل معليش. بالمقابل يعاني من الجزائر للقبة، ولا واحد سمع به حتى راح عاود ولا باش الناس ولاو يهضروا باللي جا الشيخ فلان صالح العصيمي، صالح العصيمي حفظه الله من كبار العلماء، بينما لما يجوا الفساق للجزائر يديروا لهم الطرق، الطرق تغلق، طرق أساسية وما أدراك، وطرق تغلق لأن فلان أو جاء، ماذا يكون؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فلهذا على الإنسان أن يسعى إلى تحصيل النعمة الدينية. متى تفرح؟ تفرح عندما يوفقك الله لختم القرآن، تفرح عندما يوفقك الله للصيام صيام الاثنين والخميس. أنت لما يوفقك ربي تصوم الاثنين والخميس وش معناها؟ أنه راه فضلك. ملايين الناس ما يصوموش الاثنين والخميس، أنت راك تصومها. هذا الله عز وجل خيرك من بين الملايين، خيرك باش أنت تكون عبد له. هذا أمر عظيم جدا، باش تقوم الليل، باش تحضر العلم الشرعي، باش تستفاد، باش تتفقه في دينك. معنى هذا أن الله خيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى الحديث أنه من لم يريد الله به خيرا لم يوفقه في الدين، لم يفقهه في الدين. لما تصيب روحك انت راك تتعلم في الشريعة، معنى أن الله أراد بك الخير. ولما تشوف زيد وعمر وغيرهم ما يحبوش يدرسوا الشريعة ويتعلموا دينهم الذي به نجاتهم في الآخرة وفي الدنيا، فاعلم أن الله عز وجل للأسف لم يرد بهم خيرا، بل أهملهم كالبهائم، ليس لهم غاية في هذه الدنيا. بعض الناس عمبت له السعادة كلها في المال، والله السعادة في الدين. السعادة عندما تشعر أن ربك راض عنك، السعادة عندما تكون عبدا لله وحده، وأن لا تكون مشركا به غيره. وأظننا نقتصر على هذا حتى لا نظلم الذين غابوا، إنه كاين منهم منزمين الحلقة هذه. ونواصل إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء المقبل فيما يخص حلقة الاثنين والأحد.